إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام لتنية وما فهمته ما تجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر فلان قال مسلم، لا اتركه يا أخي في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاواه ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم والاستسكال بسيط، يعني أنا قرأت الموافقة. نعم قرأت الموافقة. أنا موافقة صحيح معقول صحيح. لا لا لا قرأت كله ولا مواضع منه يا عبد الرحمن؟ الأول كامل ونص الثاني ما كملناهوش. هذا معلش، ما أنا أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش معلش، كيف إعشار موافقة؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد، هذه طبعا ممسوخة من الموافقة. إيه؟ اقرأ طبعا 11 مجلد هي موجودة عند الشيخ. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر، شوف واقرأ، دعك من هذه الأشياء واقرأ الكتاب من أول لآخر. لأن أنا بسأل صاحبك إياد وصاحبنا إن شاء الله، لأن لما قال إنه في بيان تلبية الجهمية ونزلنا بيان تلبية الجهمية، القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة، قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد؟ أنا سامحك الله، بس ما ما يا قرأت كل قرأت المواضع أبو الحارث. مو مستاهل يا أخي نحن... يا أخ علي والله إنه يا أخ علي أنا جاي معك أنا جاي معك ضحك كلمي يا أخ علي. نحن خلينا نفشخله كمان. تفضل تفضل. قرأت إيش يعني؟ الله عز وجل أوصانا. اسمع اسمع يا أخي. قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لآخر. فوجدت كلام، وكنت أنا قاري ردود ابن اللي ردوا على ابن تيمية. والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر للذهن إنه فعلا بيقول بحوادث لأول إلها. فأنا هون بدنا نستوضح الأمر من أهل الشيخ. هي كلها بس هي كلها هي المسألة كلها هي كلها. وجبنا الكتاب وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب. الله أكبر، هاي هي المسألة كلها وانتهينا منها. الله يهديك انتهينا منها. يعني انت ما لك انت انتهينا منها. يعني كلامه ان كان مفهوما فهاتوا ما هو الذي فهمته. انا بدي اقول لك شو اللي فهمت منه. هاتوا نشوف. فهمت منه انه بيقول بانه العالم شايف كيف قديم بالنوع، يعني العالم هذا في كان قبله عالم واهلهم جرى الى ما لا بدايه، وهذا بيتعارض مع هذا الكلام. انا اللي قلت هذا الكلام. ما انا بدي اقول لك شو اللي فهمته. لك فهمت هذا انتهينا منه. قلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا اول لها. هي معناها شو الحكم ما من مخلوق الا وقبله مخلوق. كويس. هذا القول قلنا انه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا اول لها يحكم بانه كل مخلوق او مسبوق بمخلوق قبله. طيب فهو لا يقول بقدم يعني مع الله، لا يقول بأن مع الله خالقا آخر. أيوة نعم. ما بقولش في هاي المسألة. طول بالك. فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا صح الكلام اللي انت قلته. اسمح لي هذا اللي فهمته أنا من كلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب معلش اتحملنا معلش. صحيح يعني هو مصارع ملاكم. ملاكم هذا هو السبب. هذا هو السبب. يا أخي بس نحن لسنا في ملاكمة اعتبارك. المسألة علم هون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا. ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها. نحن قلنا أنه هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله. أيوة هاي أنت ذكرته أنا قرأت. معلش معلش يعني. أنا عارف أنك مطلع على كلام ابن تيمية ومطلع على كلام تلميذ البار به، لكن ما عم تقدر تميز يا ترى هذا هو الصحيح ولا. أنا جيت عشان أميز. جزاك الله خير. المهم فكلامه غير معقول وله منقول، ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن. فنحن نسألك الآن، المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك؟

الله يهديك. واحد يسأل الثاني تعلم؟ لا لا شو بيمثل الملاكم خلاص قلت لك ما أخذ وصفه عم يوصفوك بحق يعني إنك ملاكم. هاي شاهد شاهد من أهلها مش أنا. طب أنت شو رأيك؟ المهم هذا كلام ما بيجوز أن يقال. نعم. المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن نرى كثيرا أن المسلم يخضع لشيخ يعمل له هيك يعني يقبل إيده. ولذلك نحن المشيخة هاي هل تقترن إذا دخل المجلس قاموا له قياما، إذا لقيه التلميذ بدل ما يسلم عليه أي صافحه يقبل إيده، إذا جلس يجلس في صدر مجلس. هذه ليست أخلاق العلماء. ولذلك افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس. الرسول أوعد من طلب العلم ليتصدر المجالس بأنه في النار. ولذلك في حكمة هناك تروى ما بهمنا صحتها، المعنى أحسن، أن عيسى عليه السلام وعظ يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء كذبة ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء. قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونه. وهذا حضرتك الآن اللي ختمت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار، إظهار الود والصفاء حتى تجتمع معه. والله فأنت إيش تقصد من ثمارهم تعرفونه حتى تؤدي إلى الود واللقاء معه. على كل حال إلى لقاء آخر والحديث وشجون. الله يجزيك خير. والله أشجان اليوم السمين. وأنا أما أشجان هي أشجان دفعت الأحزان إن شاء الله. مقبول يا شيخنا يا الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بعبد الرحمن. اهلين. بتذكرني بابني الاكبر، انا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن، فانا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.